تفسير الآية 21 من سورة الجن، يقول تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي وقولوا لهم أيضا أننا ليس لنا أي قدرة ولا نمتلك وليس بيدنا مطلقا ما يضركم ويضلكم ولا ما يدفع عنكم ضررا ما يقع بكم، ولا نمتلك لكم أي نفع وخير وصلاح، وإنما الذي يملك كل أسباب النفع والضر والهداية والضلال هو الله تعالى وحده، ولو منع كل القوى والطاقات والإدراكات عن خلقه لتوقفت الحياة تماما، وما نفع أحد أحدا أبدا بخير ما، وما اهتدى لصواب، وما أضر أحد أحدا، وما منع عنه ضررا ما وقع به، فهو سبحانه النافع الضار على الحقيقة ومن حيث الأصل، وما أعمال البشر إلا أسباب من أسبابه. برجاء مراجعة الآيات 72 حتى 76 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك.